بعض المعوقات التي قد تحول بين الواعظ وبين إلقاء الدروس وبالتتبع يعني وسؤال بعض الأخوة كان هذا العائق هو الخجل أو الحياء، لا أقول الحياء الممدوح، الحياء الذي يثبطك عن الدعوة إلى الله، هل هذا الحياء حياء ممدوح؟ ولذلك هو خجل، فنطلب من المشايخ الفضلاء التكرم وبيان هذا الأمر. الكلمة للشيخ دكتور رافع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. كان فيما ذكرناه قبل المغرب في التوجيهات التي وجهناها للخطباء وللأئمة بدأنا بقولنا نحن نعمل في خندق الدعوة إلى الله والحمد إلى الله عز وجل ولله الحمد، وهذا أمر مهم جدا، هذا يعينك على الخجل. نحن نعمل في خندق الدعوة إلى الله عز وجل، هذا يعينك على الخجل إن شاء الله. وكثير من الوعاظ هو واعظ وخطيب في نفس الوقت، والحمد لله ما دمت أنت خطيب وتقف على المنبر تقف على المنبر وتتكلم ولله الحمد، هذا يعينك يعني خلاص، يعني أنت المفروض تأتي إلى الدرس الوعظ ما يكون فيه يعني خجل، وما دامت المسألة متعلقة بخجل الحمد لله هذا أمر يعني يسير وأمر سهل، يعني الحمد لله ما كانت أسباب يعني أخرى، هذا عائق يعني يسير جدا ويستطيع الواعظ أن يتغلب عليه. ونرجع ونعود ونقول بأن أهم سبب من أسباب التي تعينك على التغلب على هذا الخجل وأن تتوعد في الناس وتقرأ من الناس، نرجع ونعود إلى القاعدة الأساسية هو الإخلاص الدعاء سوشي. بس استعين بالإخلاص وتقرأ أمام الناس، قبل أن تقرأ تجلس في البيت، أنا اليوم عندي درس وعظ، نجلس في البيت لا بأس، ننظر للصفحات التي سوف أقرأها على الناس، نقرأها لوحدي مرة مرتين وثلاث، وإذا يوجد شيء مهم لا بأس نضع تحته أو فوقه خط لا بأس نقرأه المرة والمرتين والثلاث، نحضر الدرس ونجهزه ونتهيأ له نفسيا، نتهيأ له ولا نأتي ونقرأ على الناس، نأتي ونقرأ. وإن كان في البداية أحيانا ينتابك شعور بالخوف وكذا وخايف تغلط وخايف كذا، أحيانا تذكر كلمة يعني ترفع وتنصب وكذا لا بأس، لا هذا لا يعيق على عدم الوعظ، إذا أخطأت في رفع أو نصب لا يغير معنى ولا يغير الكلمة معناها، لا بأس تقتحم هذا المجال وتستمر المرة المرتين والثلاث، تتعود تجد نفسك تعودت أصلا بالدربة إن شاء الله بمجاهدة، تجد نفسك خلاص ما في خجل ولا في تقرأ على الناس عادي ما في مشكلة، والحمد لله الإنسان يقول في حق ما تخجل من حق، هذا خجل مذموم في هذا الموضع مذموم، الحمد لله تمام، إنسان ما يقول في باطل سبح الله ويدعو إلى نفسي ويدعو إلى حزبي ويدعو إلى شيء أو يقول في كلام باطل أو يقرأ في كلام، لا الحمد لله أنت تقول في كلام حق بمجرد أن تقرأ على الناس كلام العلماء، أنت أنقل بس البركة والانتفاع موجود في كلام العلماء بنفسه إن شاء الله، ما طارت هذه الكتب طارت في مشارق الأرض ومغاربها وانتشر صيت العلماء وللحمد وكتبهم وشروحاتهم إلا بإخلاصهم وصدقهم، فكلامهم ينتفع به الناس لا محالة، نحن جربنا ذلك. أقرأ عن الناس بس، تحتاج أن نوضح ولو بالعام، لا نخرج عن المعنى، لا نخرج عن المعنى، هذا كلام علماء، لا نخرج عن المعنى. إذا أردت أن نبين ولو بالعامية نبسط نسهل المعلومة للناس، تصل المعلومة المهمة لا تتغير كما هي المعلومة ونعطيها للناس، لا بأس. ولو بالعامية نوضح لها ونعيد ونكرر عليها أركان كذا، كم أركان الإيمان؟ واحد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. كم أركان الإيمان؟ كم أركان الإسلام؟ وهذا كذا، وهذه النقطة متعلقة بالركن الإيمان باليوم الآخر، هذه النقطة متعلقة لأن به كذا، لا بأس. فعائق الخجل أنا والله أعلم يعني ما نشوف فيه يعني عائق بالدربة بتعب اثنين ثلاثة أربعة تعب تعود نفسك على الوعد، بإذن الله ما فيه يعني ما فيه لا في خجل إن شاء الله ولا في شيء. ونخشى أن يكون الأمر عليك أو حكم الوعد عليك أنت أيها الواعظ، نخشى أن يكون واجب، قد يكون من الواجبات، قد يكون من الواجبات عليك بالذات القرى والدواخل، هذه صراحة الناس يحتاجوا إلى الوعظ، والوعظ هذا يعني مهم جدا، وينبغي للمكتب أن يهتم به اهتماما بالغ في المساجد الكبيرة والصغيرة وغير ذلك كلها. وذكرنا مع الإخوة أن طبيعة الناس إذا جاءهم شخص من خارج البلاد يستمعوا له أكثر، وإذا قرأ عليهم واحد من داخل البلاد قد يحضر له العدد القليل، فلا بأس ننشط الوعظ بالوعاظ من الداخل ومن الخارج، لا بأس. فمسألة الخجل هذا ما عندي يعني أقول فيها، لكن الإنسان يجهد فيها نفسه، يخلص لله ولا تبالي، أخلص لله، خلي عملك لله عز وجل ولا تبالي بالمؤثرات الأخرى أبدا، لا تو يقول ولا نغلط في الكلام ولا يقول ما يعرف يقرأ، كل الكلام هذا شيطان من الشيطان وساوس الشيطان، حول عنك وساوس الشيطان، أخلص لله وتوكل وقتها بس، فتجد إن شاء الله توفيق إن شاء الله من عند الله عز وجل، أنت عرفت الخير وقلنا قاعدة الإخلاص، فيوفق لا بد أن توفق، يوفق الله سبحانه، يطلق الله سبحانه على لسانك ويشرح صدرك لذلك، وتجد الأمر أصبح يعني عادي يعني. فالإنسان يعني ما يخاف من إحراج ما إحراج وكيف، والناس يقولوا والناس يقولوا، ما إحنا الحمد لله نخطئ حتى في الأخطأ، شو المشكلة؟ ما يستحي من الخطأ، إذا أخطأ إنسان يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب أثناء القراءة أثناء كذا، المهم المضمون تنقله كما هو، ما تنقله كما هو للناس، طريقة لتختلف من شخص إلى شخص، لكن نجعل عائق الخجل يكبر عندي، حتى لو كان عائق أحيانا ما يساوي شيء، من وخر خليه يكبر هذا العائق وخلاص، ما بيش نعب، ليش عائق اللي قدامي والله هو الخجل من الناس، لا الناس يبوا، الناس يريدوا يستمعوا إليه، فما تخجل من هذا، هذا ما لدي، ولعل أخ موسى يبين أكثر وأكثر إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة الحياء والخجل وبعض العوائق هذه من الحيل، يذكر أهل العلم إن العلم يضيع بين الكبر والحياء، فإذا تكبرت عن أن تأخذ العلم ممن أصغر منك أو أقل شأنا منك فلن تتعلم، وإذا استحيت أن تطلب العلم ومنعك الحياء المذموم فلن تتعلم. ومما يعين على الحياء المذموم وعلى هذا الخجل النظر إلى أحوال الناس من جهل وضلال وبعد عن الله جل وعلا، وأنت أيها المحب عندك من الدليل من الكتاب والسنة ما تنقذ به هذا المؤمن، ربما هذا الرجل وقع في مخالفة شركية بدعية وأنت تعرف الدليل وتعرف وتعلم كلام أهل العلم ويمنعك خجلك وحياؤك أن تنقله إليه، ربما تنقذه من خلود في النار والعياذ بالله. ربما الرجل يقيم على شرك وكفر وأنت تستطيع أن تبين له، مما يعينك على هذا الخجل وهذا الحياء المذموم النظر في إلى أحوال الناس من جهل وبعد عن الله جل وعلا، فيكون محفزا لك وداعيا لك أن تدعو إلى الله جل وعلا وأن تترك هذا الخجل. أيضا النظر إلى سيرة العلماء الربانيين والأئمة المهديين وما بذلوه من غال ورخيص ومن أنفس الأوقات في الدعوة إلى الله جل وعلا حتى ذكروا بالجميل وذكروا بالإمامة والهداية. فالحق بركب القوم ولا تتخلف عنهم بسبب خجل مذموم وحياء مشؤوم. لا يا أخي، إياك وأن يأتي إليك الشيطان بهذه الخطوات التي تؤخرك ولا تقدمك. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فمن لم يتقدم لا شك أنه سوف يتأخر. فانظر إلى العلماء وما بذلوه من غال ورخيص وما بذلوه من أنفس الأوقات في الدعوة إلى الله جل وعلا، فهل من مجار لهذا الخير ولهذا الفضل؟ والله جل وعلا ذكر في دعوة عباد الله المؤمنين قال: واجعلنا للمتقين إماما. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن الإمامة في الدين فضل عظيم يضربه كل شريف. فمما يعينك أيضا على ترك هذا الخلق الذميم وهو الخجل والحياء المذموم العلم الذي ينتفع الناس به. فلتكن أيها المحب عبدا مباركا يتعدى خيرك إلى غيرك، يتعدى خيرك إلى غيرك، فتكن عبدا مباركا. ولقد سئل الإمام أحمد وفي هذا الباب عن الرجل يصوم ويصلي، قال: والرجل يتكلم في أهل البدع والأهواء. ذكر أن صيامه وقيامه لنفسه، وأما ذلك فللمسلمين. وكلما كان العمل ينتفع به الخير كان أبرك وكان العبد مباركا. فلا تتخلف على هذا الفضل ولا تحرم نفسك هذا الفضل. وأيضا معلم الناس الخير تستغفر له الملائكة والحيتان، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وأيضا مما يعينك على ترك هذا الخلق المذموم والحجاء والحياء المشؤوم النظر إلى ما أعده الله جل وعلا إلى عباده المؤمنين الداعين إليه، وأنهم من أحسن الناس وأنهم من أحسن القول، وأنت تدعو إلى الله جل وعلا وتدعو إلى سبيله وإلى مرضاته، فلا تتخلف بمثل هذه الهيل. اقدم ولا تحجم، وتقدم ولا تتأخر، ولتكن بالغة الحق على لسانك، وليكن الله جل وعلا هو محل نظرك ليس إلى الخلق ولا إلى الناس. اقبل على الله جل وعلا بقلبك، فالقلب هو محل نظر الإله جل وعلا. وإياك والحياء من قول الحق والصدع به، فهذا من سبل الردى. أسأل الله جل وعلا أن أكون قد أتيت على شيء مما يزيل هذا الأمر. مما يقال من العوائق أيضا أنه يعني قلة الوعظ والوعاظ، وأيضا اللوائح التي تحكم عمل الوعظ على 7 مساجد قد يكون واعظ أو أقل، والهيئة العامة ولله الحمد وإدارة الشؤون الثقافية والدعوية عازمة بإذن الله على لائحة جديدة جعلت فيها ممدوحة وسعة ب كما يقول يعني بجعل فكرة، وهي ما يسمى أو نسميه الواعظ المتطوع. هذا الواعظ المتطوع لم يكن موجودا في اللائحة كالمحافظ المتطوع أو شيء من هذا، وهذا يفتح الباب إن شاء الله لغير المكلف، وبهذا إن شاء الله يزال قلة الوعظ. لكن بشروط وضوابط ولوائح تنظيمية، منها أن يكون لديه مثلاً أكاديمياً مثلاً لوائح التي تحكم الدولة، منها أيضا أن يكون يبلغ من السن فوق 16، وأيضا أن يكون ممن اعتنى بطلب العلم الشرعي أو لديه مؤهل شرعي جامعي في الشريعة أو في المعاهد الدينية، أو من تزكية المشايخ المعتبرين، أو عن طريق اجتياز اختبار المقابلة. وهذا الوعظ بإذن الله سوف يكون إن شاء الله حل لهذه المعضلة، وهي قلة الوعاظ. قد يكون 5 على منطقة البريقة، وهو قليل الصراحة. فنفتح الباب إن شاء الله للوعاظ المتطوعين، ونحن من هذا الباب نشجع الأخوة. وذكرنا بعض الأشياء التي تمنع الحياة، وذكرنا هذه الأمور لما تحريزا للخجول وتشجيعا للملول. فمنا من حقيقة يعني يتكاسل ويمل، لا، المؤمن في سيره إلى الله يجمع نفسه ويجمع فؤاده وقلبه على تقوى الله جل وعلا، وعلى أن يبذل أوقاته وأنفس أوقاته في الدعوة إلى الله وفي العمل الصالح. ولكم في الصحابة والتابعين والنبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة لسؤال رفع مستوى الخطيب، فهذا أيضا أشرنا إليه في الجهاد، الخطيب يعتني بنفسه ويستزيد من العلم، يستزيد أيضا من الكفاءة، والله أعلم أن الأمور تعينه على ذلك، وأن يعني يقرأ ويكتب الاجتماع في خطباء لخطب العلماء. حاول الخطيب حتى يرفع من نفسه يكثر من الاستماع لخطب العلماء المعتبرين الموثوقين، ويقرأ لهم. الحمد لله توجد كتب مطبوعة بخطب العلماء، ويختصر الخطبة، يندر في الموضوع ويختصر الخطبة ويأخذ منها ما يناسب حال البلد كما ذكرنا ويقرأها على الناس. هذا مبتدئ يريد أن يرفع من مستوى شيئا فشيئا كما ذكرنا. لا بأس التفاسير، على سبيل المثال التفسير، الناس في حاجة إلى تفسير أو إلى معرفة تفسير سورة الفاتحة، إما أن يأتي تفسيرها في الوعظ، بل يستطيع الخطيب المتمرس أن يأتي بالتفسير حتى في خطبة الجمعة، تفسير سورة المعوذتين، تفسير سورة الإخلاص، تفسير سورة النصر، كافرون، العصر، يأخذ من التفاسير المختصرة سعدي وابن كثير وغيره، مختصرة يأخذ منها ويلقيها على الناس، خلي الناس يعرفوا تفسير سورة كذا. مرة أخرى على سبيل المثال الحديث، يأتي إلى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرتبط الناس بالقرآن ويرتبط الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يرتبط الناس بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني وكثير من الناس، وهذا هو الغالب، نحن ما غرست في نفوسنا تعظيم السنة، ما غرست في نفوسنا تعظيم السنة، قرآن بس. فلذلك تجد كثير من الناس ما يعظم السنة، وكأن الحديث التي يذكرها الخطيب على المنبر قال صلى الله عليه وسلم هذه أصبحت تمر على الأذن وتمشي كأنها ما، لكن أنت تذكر الناس، تعلمهم على خطبة الجمعة أو في الدرس عظمة السنة، منزلة السنة في الإسلام على سبيل المثال، وتأتي بحديث مهم من الأحاديث فيه أحكام وتنقل هذا الحديث لهم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم كذا، وقال شراح الحديث قال فلان وقال فلان وقال فلان، ويؤخذ من الحديث النقاط الآتية 1 2 3 4 توصيغة وتحول الموضوع، يصبح علمي وفيه وعظ، علم يستفيد منه الناس، وفيه تذكير وفيه إرشاد وفيه وعظ، السيرة النبوية على سبيل المثال في الدرس أو في الخطبة. تأتي على سبيل المثال حالة مثلا الجزيرة العربية قبل البعث أو قبل الإسلام، تتكلم على المساوي التي كانت عند العرب والشرك الموجود عندهم، هذا موجود في سورة الأنعام وفي غيرها، كيف يذبحون هذا لله وهذا لشركائهم، فما كان فكيف كان وكيف كان، ثم تربطها بالواقع، الواقع أمة محمد أمة التوحيد، كيف أصبحت الآن الأمة كذا كذا ولله الحمد، أصبحت موحدة، أصبحت الأمور كلها كذا، فكيف كنا قبل الإسلام كيف أصبحنا، فتربطها بشيء من الوعظ وتجيبها. السيرة إذا رجعت إلى السيرة بعد شهر، تمشي مثلا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، تأخذ من العلماء، من كلام علماء خضرهم كذا، تعطي للناس الفقه على سبيل المثال مثلا في الدرس أو في الوعظ، والفقه هذا في الغالب في الوعظ تقرأ عليهم. فالخطيب يتنقل في المواضيع، ومرة يأتي إلى خطبة كلها وعظ فقط، الآخرة، حث على التمسك بالآخرة وذم الدنيا، ويأتي به كلام وعظ. ومرة يأتي إلى الموت، ماذا راكم الموت، ويتكلم عليه من موضوع أو من منظور وعظ فقط. توجد خطط قصيرة جدا، مثلا شيخ عبيد الجابري وسعدي وغيرهم من العلماء، قصيرة جدا 7 دقائق كلها خطبة، 8 دقائق شيخ عبيد، تستمع إليها تنزلها عندك كل مرة تستمع إليها وتنتقي الموضوع الذي يناسب بلدك. فمر هكذا بعد فترة تجد نفسك. أما الذي يعني لا نحبذه والله أعلم، أن تبقى جامد تنقل جامد كما وجدت هكذا، يعني لا يتطور الخطيب، أنقل من كلام العلماء من هنا ومن هنا، حاول تطور نفسك في الخطبة على حسب حال البلد اللي أنت فيها، حاول تنقل، لا تأخذ عن كلام العلماء، لكن خذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، صيغة في خطبة الجمعة، تصبح تحضر بروحك أنت، تصبح تحضر في الخطبة. الحمد لله إذا عرفت فعلا أنت أمانة العلمية في النقل، وأنت على منهج السليم الحمد لله وكذا وكذا، فالحمد لله سوف تكون عندك الأمانة العلمية التي لا تبيح لك الحمد لله أنك تنقل كلام ليس موجود أو تحرف وغير ذلك، فتنقل من هذا ومن هذا ومن هذا، تصير موضوع تفسير، تذكر آية وتقول قال إمام الطبري في تفسير هذه الآية كذا، قال إمام ابن كثير في تفسير هذه الآية كذا. قد يستشهد على سبيل المثال بعض العلماء على سبيل المثال بحديث واحد ويوجد دليل آخر، فتأتي به لا بأس، عاد تأتي به دليل ثاني وثالث وغير ذلك، أو تستدل بآية أو آيتين. كلما تنقلت بين خطب العلماء ولا تبقى على خطب عالم واحد، كلما يعني ترفع من مستواك إن شاء الله. العلماء موجودة خطبها والحمد لله، تأخذ من هذا ومن هذا، والله أعلم. فنعم تعشب علينا لا يخلي يخلي جواب اشتاذيبا.